ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. الشرط السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. هذا الشرط السادس. الشرط السادس ثبوت السرقة، لا بد أن تثبت. مرت شروط خمسة: أن تكون سرقة، وأن تكون من حرز، أن تبلغ نصابا، وأن يكون لها مالك. فذكر الشرط السادس، قال لا بد من ثبوته، ولا تثبت إلا بطريقين: إما بينة، البينة بمعنى البرهان الذي يدل على أن هذه الحادثة حصلت من فلان، والبينة يعني به شاهدين عدلين، أو إقرار، اعتراف من السارق أنه فعل السرقة. فذكر في الأولى وهو إثبات السرقة ببينة أنهم لا بد أن يكونا رجلين، أن يكونا رجلين، رجل وامرأتان ما ينفع. أما قوله سبحانه في الآية التي الدين التي في سورة البقرة: فرجل وامرأتان، إنما هي في الأموال، أما الحدود فلا بد من رجال ذكور. فقال هنا لا بد من رجلين حرين عدلين. الإسلام هذا شرط، والبلوغ لا بد منه في كل شهادة. فذكر أنها الحرية، وذكر منها الإسلام. إنما أشار إلى هذين لوجود الخلاف فيهما، لأن جاء في كتاب الله عز وجل: تجوز شهادة الكافر في بعض المواطن، في بعض المواطن، كما قال سبحانه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان بقبوضة. وذكر في الآية أو آخران من غيرهما، أي من غير المسلمين. فذكر الإسلام لأجل أن يبين أن الحدود لا تثبت إلا بها إلا بصفات في الشاهدين: الإسلام والحرية. وهذا تكلمنا عنها فيما مضى. فبقي الإقرار: إن لم تكن بينة وإنما هو اعتراف، فقال هذا إذا اعترف مرتين، يعني الاعتراف مرة واحدة لا تقبل عند الحنابلة، لا بد من تكرارها مرتين. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. بشهادة عدلين، ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، لما روي عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلص قد اعترف فقال: ما إخالك سرق؟ قال: بلى. فعاد عليه مرتين، قال: بلى. فأمر به فقطع، رواه أبو داود. فأمر به فقطع، رواه أبو داود. جاء بلص أي سارق والفرق بين اللص والسارق أن اللص يأتي بأمر يشهد ويعرف، أما السرقة ففيها الخفاء لا بد من الخفي. فقال أتي بلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أخالك سرقت، ما أظنك سرقت، لا بد أن عملت عمل تظنها سرق وليست بسرق. قال بلى، فأعادها مرة ثانية. هذا موطن الخلاف. إعادته صلى الله عليه وسلم استفسارا من السارق لأن هذه الحادثة سرقة ليست بشيء آخر، ويجيب السارق البلى. هل هذه الإعادة للتأكيد ولإزالة الشك من المعترف المقر على نفسه، أو أنه صلى الله عليه وسلم قال بها لأجل أن يثبت السرقة على المعترف ولا تثبت إلا بتكرارها مرتين؟ فمن قال بالأولى وهو الشافعي ومالك وابن المنذر قال إنما يكفي إقرار واحد لا نعرف، لا يعرف تكرارها إلا في الاعتراف بالزنا 4 مرات، ومع ذلك الأموال والحدود تثبت بالاعتراف 1 والزنا على خلافه، منهم من يقول اعترافه 1 تكفي. فالحنابلة تفردوا بهذه وذهب إليها من غير الأئمة أظن عطاء وغيره، يقول لا بد أن يعترف 2 لأنه صلى الله عليه وآله وسلم تسليما وسلم تسليما قال ما إخالك، ما أظنك سرق، توهمت أن أخذ المال على أي وجه كان سرقا، فلا بد أن تأخذه من حرز، ولا بد أن يكون المال نصاب، ولا بد أن يكون له مالك، ولا بد أن هذا المال مما يتمول. قال كأنه يقول أعرف ذلك. لو كان الإقرار 1 لما أجابه السارق قال بلى سرقت ثبت الوجوب، فلا معنى للإعادة. لما يعيدها، لما يعيد صلى الله عليه وسلم السؤال إلا ودل على أنه لا بد من الاعتراف الإقرار، لا بد من الاعتراف والإقرار 2، فإن لم كانت 1 ما تكفي. وأخذ بهذا من الخلفاء علي رضي الله عنه، فإنه أتي بسارق فاستشهده 2، فلما حصلت الشهادة 2 دل على أن هذا المعنى هو المراد. وخلاف الآخرين إيش يقولوا؟ ما الذي يقولون؟ يقولون أنه صلى الله عليه وسلم ما أعاد السؤال إلا لأجل إزاحة الشك وتثبيت السارق لما يقول. فما ورد من خلاف بين الأئمة أحيان اختلافهم في فهم دلالة اللفظ على المعنى المراد، وأحيانا في الدليل نفسه هل هو صحيح أو غير صحيح. وهذا من النوع الأول، أن خلافتهم في دلالة اللفظ، كونه يعيدها هل هذه الإعادة لأجل أن يعترف ويقر 2 أو لأجل إزاحة الشك. عرفنا هذا؟ أي اقرأ. وروي عن علي أنه قال لسارق سرقت؟ قال نعم، فشهد على نفسه 2 فقطع، رواه الجوزجاني. ولأنه يتضمن إتلافا فكان من شرطه التكرار كحد الزنا. طيب، هذا رواه الجوزجاني له مستدرك على الصحاح، يقول بعد أن أثبت فعل الصحابي لما دل عليه المعنى الذي ذهب إليه الإمام أحمد انتقلوا إلى دليل آخر وهو دليل العقل، يعني دليل القياس. اسمعوا ما يقول: ولأنه يتضمن، اقرأ. ولأنه يتضمن إتلافا فكان من شرطه التكرار كحد الزنا. ولأنه يتضمن إتلافا أضيفه إليها إتلافا في حد، لأنه يتضمن إتلافا في حد. لو كان مجرد الإتلاف يثبت بشيء واحد، لو قال أنا تعمدت في كسر زجاج سيارة فلان أو في إتلاف نعله يكفي إقرار مرة واحدة، لكن لما كان يتعلق بالحدود قال أضيف كلمة حد ليستقيم الدليل. قال: لأنه الضمير في أنه يعود على ماذا؟ على الإقرار. ولأن الإقرار يتضمن إتلافا في حد فكان من شرطه التكرار كحد الزنا. جاب الدليل العقلي: لأن مالك ومن معه استدلوا بدليل، وهو أن المعروف في الأقارير والاعترافات مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوادث ومما طلب من الحكام أنهم يكتفوا بإقرار واحد، فهذا مخالف لما جاء مألوفا عنه صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك كان يكتفى فيه بإقرار واحد، فهم قلبوا الدليل. إيش معنى القلب؟ القلب أن يأتي إلى دليل الخصم فيعكسه فيستدل به على خلاف ما أراده الخصم. فقالوا: هذا يتضمن إتلافا في حد فكان من شرطه التكرار، يعني جعلوه شرط. يعني الإنسان لو أراد يعني منازعة المستدلين ما استقام استدلالهم، لأن لما قال فكان من شرطه، ومن وضع هذا الشرط؟ من قال كان من شرطه؟ لأنه قد لا يلزم منه أن الإتلاف في حد يلزم منه التكرار، لأنك لا يصح أن تضع شروط على الخصم إلا بعد موافقة الخصم لها، بمعنى أن تأتي بأدلة ثبتت من الشرع في أن هذا لا بد له من تكرار. فهو لم يأتي إلا بحد واحد وهو الزنا. قال: الزنا يقتضي فيه التكرار وأنتم توافقون على ذلك. فكذا السرقة، فإذا اعترف يتطلب منه في الإقرار أن يعترف ثانية لا تكفي الأولى. نعم. ولأنه يتضمن حد إتلافا في حد فكان من شرطه التكرار كحد الزنا، أو يقال أحد حجتي القطع. طيب، أو يقال نقطتين، هكذا موجودة في النسخة، ثم أضيف: الإقرار أحد حجتي القطع. أضيف كلمة الإقرار. القطع يعني قطع يد السارق يثبت بماذا؟ بحجتين، يعني بدليلين: البينة والإقرار. فلما كان هذا أحدهما قال يلزم منه التكرار. اقرأ. أو يقال الإقرار أحد حجتي القطع فيعتبر فيها التكرار كالشهادة، ويصفها بأن يذكر فيها شروط السرقة بخلاف إقراره بزنا. طيب، قال لابد المعترف بالسرقة أن يصف. إذا قال سرقت أقم علي حد الله، أو أقم عليه حد الله، أو طهره، يقال له سرقت ماذا وما مقداره ومن أي مكان؟ لأنه لو قال وجدته في الشارع ما يقطع، لو قال وجدته في حمامات الوضوء ما يقطع، فلابد أن يشير إلى حرص، فيسأله أسئلة تدل على أن شروط السرقة موجودة في إقرار السارق، لابد أن يصفها. واضح هذا؟ لأن إذا ما وصفها قد يخطأ السارق فمن ورعه ورقة قلبه لما أراد من القاضي أن يقيم حد الله عليه قال إنه سرق، ويتوهم أن أي خطف مال أو العثور على مال فأخذه خفي أن فيه قطعا، ولا يعلم أنه لا بد من نصاب ولا بد أن يكون من حرز، فلذا لا بد أن يصف السارق السرقة بعد طرح سؤالات من الحاكم له لأجل أن يثبت عند الحاكم أن فلان وقع منه السرقة فعلا. واضح هذا؟ بخلاف ماذا؟ اقرأ. بخلاف ويصفها بأن يذكر فيها شروط السرقة بخلاف إقراره بالزنا، فإن باعتبار التفصيل وجهين. بخلاف إقراره بالزنا الذي بزنا لا يشترط أن يأتي بشروطها، إنما يشترط التفصيل الواقعة، ولأن هذا النوع من جرائم الحدود قد لا يثبت في التاريخ أنه ثبت عن طريق البينة، لأنه لابد من 4 شهود، وهؤلاء الشهود لابد أن يثبتون أن الفعل قائم وأن ذكره داخل فرج المزني بها وأنهم شاهدوه في موقع واحد في زمن واحد لا يختلفون. الله عز وجل لما شرط 4 إنما هو من باب الاحتياط والستر، ولا بد أن يتفقون على ذلك، فلو خالف أحدهم جلد 3، أو أحد قال ما رأيت هكذا يجلد 3 جلد الفرية، كانوا لولا يأتوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. سماهم الله كذبا وصفهم بالكذب مع أنهم رأوا حقا وما شاهدوه صحيح، لكن لما كان الشرع يقتضي أن مثل هذه الشهادة لما لم تكتمل لا ينبغي لهم أن يرفعوها إلى الحاكم، فإنهم يجلدون جلد الفرية، ولذا سماهم الله كاذبين في حق هذا الحكم. ولما كانت الشهادة على هذه في أخي يعسر إثباتها في حكم، لأن من فعل هذا واقتضى فعله أن يشهد عليه 4 دل على أن به من الوقاحة والجرأة ما لا يبالي بالناس، وإلا لو كان المجتمع مسلم ويعرف أنه سيحاصر ولا يقبل يتستر قدر ما يمكن ويعرف أن وراءه حد سيقام، أما إذا فعل ذلك على مرأة من الناس نسأل الله عز وجل العافية وأن لا يبلغنا ذاك الزمن الذي يكون فيه مثل هذا. فهو يقول بخلاف الإقرار بالزنا ما يتطلب أن يطلبه الحاكم، يقول يطرأ عليه أسئلة في شروط الزنا وفي موانعه، لا ما يحتاج الحاكم، إنما يحتاج أن يبين أنك فعلت كذا في كذا في وقت كذا. لما يكتفى بهذا الوصف في الزنا ولم يكتفى بذلك في السرقة؟ عرفنا السؤال، السارق ما يستقصي الأوصاف، إنما يتطلب منه معرفة الشروط، فعلت كذا فعلت كذا. أما الزنا لا بد أن يصف الواقع وصفا دقيقا. قال الزنا يطلق على أفعال كثيرة يفهمها العامة أنها زنا، ولذا جاء في الحديث لعلك غمست لعلك لمست لعلك قبلت لعلك كذا، يعني لأنهم يسمون اللمس زنا ويسمون القبلة زنا ويسمون كذا، فيقع في ذهني هذا الذي أراد أن يتطهر أن هذه الأفعال تسمى زنا، فرفعا لهذا اللبس جاء بتفصيل في مسألة الزنا. وأما السرقة ما اشترى، ما يتطلب ذلك، يتطلب أن يعرف الحرزة، لأنه لو قال أنا أخذت هذا المال من طريق عابر أو أخذته من حظيرة الدجاج حظيرة البهائم وهو مال ذهب أو حلي نساء، هذا ما يقطع يده لأنها ليست حرزا. الحرز أن يوضع المال في مكان مؤتمن، مثل هذا المال عادة يحفظ في مثل هذا المكان. ولذا السارق إنما يطرح عليه أسئلة تقتضي أنه عارف بالحرز، عارف بمقدار النصاب. قد يظن أي مال يسمى سرقة، لكن لا بد أن يبلغ نصابا. أما الزنا لا يتطلب ذلك. عرفنا لما جاء المصنف في تنظير الزنا بالسرقة، اقرأ ما بعده. قاله الترغيب بخلاف القذف لحصول التغيير، بدل التغيير لحصول التعيير، يصير الغين هذه النقطة التي عن الغين تشال لا معنى لها. بخلاف القذف، القذف ما يطلب منه التكرار، لو قذف مرة واحدة كفى لأنه حصل بها تعيير المقذوف. إذا قال أمك أيها فلان ولا ولدك ليس منك أو أنت، حصل هذا التعيير، وقع تعيير المقذوف بما رماه به القاذف، حصل ذلك وانتهى، فلا يحتاج إلى تكرار الاعتراف أو الإقرار. نعم. وعنه في إقرار عبد 4 مرات نقله مهنا. لا، هو أراد أن يقول إيه نعم، يقول في رواية عنه أنه إذا كان المعترف المقر عبد يطلب منه أن يعترف 4 مرات، أنه قال في حق العبد يزاد العدد. نعم، اقرأ. نقل مهنا لا بكون المتاع عنده، نص عليه وصدقه المقر له على سرقة نصاب. يقول يعني في بعض الناس يشترطون أن يكون المتاع الذي أقر به واعترف السارق دون ثبوت بينة، اشترط أن يكون المسروق عنده. قال لا اشترط. نعم. وفي المغني أو قال فقدته، ومعناه في الانتصار، وطالبه هو أو وكيله أو وليه بالسرقة لا بالقطع. أو قال فقدته، أو قال، الكلام هذا فيه نقص، فيه قصور وفيه بتر، لأن لازلنا في سياق المقر والمعترف، وهنا فقال ليس المقر ولا المعترف، إنما هو المسروق منه، مالك الشيء المسروق، اعترف بأنه سرق، ويقال ماذا سرق؟ قال ثورا. ممن؟ قال من حظيرة فلان. فذهبوا إلى فلان قالوا هل فقدت شيئا من حيواناتك؟ قال نعم، فقدت ثورا. عرفنا هذا؟ قال لو قال أخذت فلان يسأل فلان من بعد التأكيد والبيان. نعم. وطالبه هو أو وكيله أو وليه بالسرقة لا بالقطع. وطالبه هو أو وكيله أو وليه بالسرقة، طالبه صاحب المال أو وكيل صاحب المال أن يقول أن المقر إذا اعترف بالسرقة وبين نوع السرقة وأنها من فلان، وسئل فلان وفلان عن مسروق قال فقدته، ما اتهم؟ قال أنا فقدته. قال لا بد من مطالبة، إذا لم يطالب أحد ما يقام. المطالب ممن؟ من صاحب المال، لابد أن يدعي فقدت شيئا كذا. المطالبة من المالك أو وكيله أو وليه، وليه إذا كان مريض أو مسجون أو بهذا أو غائب فيطالب. قال يطالب بالسرقة لا بحد القطع، سرقة معناه المال، يطالب باسترجاع المسروق بدل السرقة أقول استرجاع المسروق. فإذا المطالبة لا بد منها. لو وجد السرقة ولم يطالب بها أحد ما يقام القطع حتى يوجد من يطالب بها، على خلاف في أنه إذا ثبت ببين فلان وجدناه سرق كذا ولم يطالب يؤخذ منه ويعزر يعني يؤدب، أما القطع لا، لا بد من مطالبة. لما اشترط في السرقة أن يطالب المسروق بما سرق منه؟ قال لأن المسروق المالك قد يكون قد باعه من قبل، قد يكون وهبه له، قد يصح أنه يتنازل عن ذلك، وقد يصح أنه اشتبه عليه، كل هذه احتمالات. فلما كانت هذه الاحتمالات واردة قالوا لو رفع سارق إلى الحاكم لا تقطع يده، إنما يعذر حتى يأتي من يطالب بالحق. عرفنا المطالب عن راعي المال، يطالب بماذا؟ المسروق. لا، ما يطالب بالقطع، إنما يطالب باسترداد السرقة. المسروق المالك إذا قدم المطالبة ما يطالب بإقامة الحد، لا، إنما يطالب بأن مالا لي أخذ، يطالب باسترجاعه، أما إقامة الحد ما يطالبها، ليس له حق، لأن هذا حق لله ما يطالبه المطالب. اسمعوا ما يقول المصنف. وطالبه هو أو وكيله أو وليه باسترجاع المسروق لا بالقطع. نعم. وعنه أو لو يطالبه. وفي رواية عن الإمام لا تشترط المطالبة، وهذا ما ذهب إليه بعض الأئمة من أتباع الإمام أحمد كابن تيمية وغيره. نعم. اختاره أبو بكر وشيخنا كإقراره بزنا أمة غيره. اختاره أبو بكر وشيخنا كإقراره بزنا أمة غيره. قال لو زنى بأمة فلان، يعني جارية فلان، ما قال زوجة فلان ولا بنته، إنما قال جارية فلان، قال إذا أقر بذلك لا يشترط أن يأتي السيد فيطالب، يقام عليه الحد. قال فكذا هنا في السرقة يجب القطع، إذا ثبت باعترافه لا يشترط من المطالبة، قياس على من زنى بأمة غيره. نعم. أو لم يطالبه اختاره أبو بكر وشيخنا كإقراره بزنا أمة غيره وجب قطعه وليس لحاكم حبسه. قال في عيون طيب، إذا وجد، إذا عرف عن صاحب المال المسروق بعيد ليس في البلد، فهل للحاكم حبس هذا الذي اعترف حتى يحضر ذاك، حتى يحضر صاحب المال؟ قال لا، ليس للحاكم حبس. نعم. لأنه لا يتعلق به حكم حاكم بخلاف السرقة، فإن للحاكم حقا في القطع فيحبس، وإن كذب. وليس للحاكم حبسه، هذا يعود على من زنى بأمة غيره. نعم. وإن كذب مدعي نفسه فقط قطعه. وإن كذب مدع نفسه، المدع فاعل كذب ونفسه مفعول به، يعني أقر المدعي هذا أو صاحب الدعوة، المدعي هو صاحب الدعوة صاحب المال المسروق، ادعى أن فلان سرق ثم كذب نفسه قال لا لم يحصل، قال سقط القطع. ثبت أقر واعترف مرتين أنه سرق مال فلان، وجاء فلان قال نعم سرق لي مال وقدره فإذا هو نفس المال الموجود عند السارق، واضح هذا؟ ثم كذب هذا المدعي نفسه قال لا لم يسرق، أنا أخطأت، المال موجود عندي، قال سقط القطع. لما سقط القطع مع أن الإقرار قائم؟ قال لأن هذه البينة ناقضت الإقرار فلا يثبت حينئذ شهادة فلا يقطع. هذا واضح هذا؟ نعم. اقرأ ما بعده. الشرط السادس ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. اشترط من أقر بالسرقة أن يستمر في الإقرار ولا ينزع، بمعنى لا يقطع، يستمر في ذلك حتى ينتهي حتى يتم القطع، فإن رجع أو أنكر يؤخذ بإنكاره ورجوعه، فإن ثبت على ذلك حتى تم القطع اسمعوا ما يقول القارئ. ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع في قول أكثرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت عرض له ليرجع. ما إخالك سرقت عرض له، يعني جاء بعبارة توهم هذا المعترف أو تدل هذا تنبه هذا المعترف أن لك طريقا في الخلاص أنجو منها. ما أظنك سرقت قلبك. فمن كان اعترافه لم يكن ثابت خالص لله وجد هالكلمة يميل إليها، لأنه اعترف لمعرفته أن هناك بينة قائمة ستقدم عند الحاكم فسبق بالاعتراف، لما قال ما أخالك سرقت ظن أن هذه رأفة ورحمة، والحاكم يفعل ذلك لأجل الستر عليه. وهكذا الحاكم له أن يلقن يعرض للشهود لأجل أن يرجعوا عن الشهادة. قال وللحاكم أن يعرض ذلك للمقر، مو بالبينة، الذي ثبت بالبينة لا بد للحاكم من إقامة حد الله، هذا الكلام إذا ثبت بإقراره، عرفنا هذا؟ نعم. عرض له ليرجع ولو لم يسقط الحد برجوعه لم يكن في ذلك فائدة. يقول لو لم يقل يعني لو لم نعتبر أن قوله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت يعني ما أظنك سرقت، لو لم يفد هذا التعريض، لو لم تفد هذه العبارة أن يعرض به ليرجع، يرجع عن ماذا؟ عن إقراره. لو لم يكن فيه هذه الفائدة فلا معنى لمن هو أفصح الناس صلى الله عليه وسلم وأدرى بمواطن الكلم أن يقول له ما إخالك سرعت، لا بد لها معنى، إلا لما جاء بها، إنما جاء بها ليعرض له يقول دبر نفسك، ابحث عن مخرج، ائت بحاجة بحيلة تتخلص منها منها بهذه. وإذا قال له ما إخالك سرعت لو لم يكن لهذا تعريض، وإلا ما معنى عرضه صلى الله عليه وسلم للسارق بهذا القول؟ فطنتم؟ اقرأ ما بعده. ولأن قطع السارق حد ثبت بالاعتراف فسقط بالرجوع كحد الزنا. قال إذا اعترف هذا من الاعتراف، كما كالزاني إذا اعترف ثم رجع فإن الحاكم يقبل منه، بخلاف لو ثبت ببينة لا يجوز للحاكم أن يقبل منه. نعم. ولأن حجة القطع زالت قبل استيفائه فسقط كما لو رجع الشهود، كما لو شهد الشهود ثم رجع، وكذلك هذا الذي اعترف رجع فسقط الحد. نعم. فائدة. قال أحمد والأكثر لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره للآثار، لما جاء في ذلك من آثار عنه صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: هل التصوير بالكاميرا أو إثبات الشهادة بالكاميرا في حد السرقة أو غيره من الحدود معتبر تصوير؟ يعني هذه قرائن، ما هو هذه قرائن، يعني مما يساعد، إلا لما دخل التلميح والتلبيس بهذه الصور ما أصبح سامي يعتمد عليها، لكن هي قرينة بمعنى تساعد الحاكم أو القاضي لمعرفة الجاني، قد تكون طريق وإعانة له ولا ليست بينة. نعم. يقول: درج على لسان بعض الإخوة المكلفين بإتمام عقود القران في منطقة المغرب العربي ومصر قولهم على سنة الله ورسوله، أليس الأجدر بهم القول على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ سنة الله يلا صحيح على كتاب داخل الله. نعم. ويعني وما قاله لأن سنة الله عادته، أي ما طريقته التي عرف، التي ثبت بها عدله سبحانه ونفوذ حكمه. إذا قال سنة الله التي قد خلت من قبل، أي طريقته في عقاب المجرمين وطريقته في إثابة المطيعين ما تتخلف كما هي. فإذا قال على سنة الله ورسوله ما ينكر فيها ذاك الإنكار، لكن إذا قال على كتاب الله وسنة رسوله فهي أوضح. اللهم صل على محمد وسلم تسليما.